Thank you. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا Thank you. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا العشي والنور.